إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة، بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي وأنا ولي المؤمنين صلى الله عليه وسلم. وبعد، إخوان الكرام، فما دلنا مع عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، والإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله رضي الله عنه، ما دلنا مع الباب الواحد الحادي والعشرون من أبواب الكتاب في الحكم بين الفريقين والفصل بين الطائفتين. واضح إخواني، اللي هو هل الصبر أفضل من الشكر أم الشكر أفضل من الصبر؟ وكنا وصلنا حتى الفصل الأول من هذا الباب، وما كنا مع المسألة التي في ذلك الفصل والتي تدور حول الغني الشاكر والفقير الصابر، الغني الشاكر والفقير الصابر، أيهما أفضل؟ والكلام كان يا إخواني الكرام في هذه المسألة في التحقيق أن الله سبحانه وتعالى جمع له، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، بين المقامين كليهما على أتم الوجوه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأغنياء الشاكرين وسيد الفقراء الصابرين، فحصل له من الصبر على الفقر ما لم يحصل لأحد سواه، ومن الشكر على الغنى ما لم يحصل لغني سواه. ومن تأمل سيرته، أي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وجد الأمر كذلك. فكان صلى الله عليه وسلم أصبر الخلق في مواطن الصبر وأشكر الخلق في مواطن الشكر، وربه تعالى كمل له مراتب الكمال فجعله في أعلى المراتب، في أعلى رتب الأغنياء الشاكرين وفي أعلى مراتب الفقراء الصابرين. قال تعالى: ووجدك عائلا فأغنى. وهنا نقف وقفة مع العائل، وقفة مع مين يا أخوان؟ مع العائل. يقول الإمام ابن قيم الجوزية: وأجمع المفسرون على أن العائل هو الفقير. ده القول الأول، يقال عال الرجل يعيل إذا افتقر، وأعال يعيل إذا صار ذا عيال. ثم مثل ذلك: ألبن وأثمر وأثرى إذا صار ذا لبن وتمر وثروة. واضح إخواني؟ وعلى يعول إذا جار، ومنه قوله تعالى: ذلك أدنى ألا تعولوا. وقيل المعنى: ألا تكثر عيالكم. والقول الأول هو لإيه؟ يعني هو رجح القول الأول لوجوه، أن العائل هو الفقير. واحد، أحدها أنه لا يعرف باللغة عال يعول إذا كثر عياله، وإنما المعروف في ذلك عال يعيل. وأما عال يعول فهو معنى الجور، ليس إلا هذا الذي ذكره أهل اللغة قاطبة، الثاني أنه سبحانه وتعالى قابل ذلك بالعدل الذي نقلهم عند خوفهم من فقده إلى الواحدة أو التسري بما شاءوا من ملك أيمانهم. ولا يحسن هذا التعليل بعدم العيال. واضح إخواني؟ بعدم العيال يا إخواني الكرام، بعدم العيال. واضح؟ يوضح الوجه الايه يوضح اخواني الوجه هون الوجه الثالث يا اخواني الكرام، الوجه الثالث اخواني الكرام يوضح الوجه الايه الثالث يوضح الوجه الثالث اخواني الكرام، والذي يقول فيه الامام رضي الله عنه وارضاه. واضح؟ يقول فيه الامام رضي الله عنه وارضاه يقول فيه الإمام رضي الله عنه وأرضاه أنه سبحانه نقلهم عند الخوف من عدم القسط في نكاح اليتامى إلى نكاح إخواني إلى نكاح من سواهن من النساء. يبقى هنا الوجه الثاني أنه سبحانه وتعالى قبل ذلك بالعدل الذي نقلهم عند خوفهم من فقده إلى الواحدة أو التسري بما شاءوا من ملك أيمانهم. ولا يحسن هذا التعليل بعدم العيال. يوضح الوجه الثالث أنه سبحانه وتعالى نقلهم عند الخوف من عدم القسط في نكاح اليتامى إلى نكاح من سواهن من النساء لئلا يقعوا في ظلم أزواجهن. واضح؟ اليتامى أزواجهم اليتامى. وجوز لهم نكاح الواحدة وما فوقها إلى الأربع، ثم نقلهم عند خوف الجور وعدم العدل في القسمة إلى الواحدة أو النوع الذي لا قسمة فيه في الاستمتاع بهن وهن الإيماء. فانتظمت الآية ببيان الجائز من نكاح اليتامى والبوالغ والأولى من ذيني كالقسمين عند خوف الظلم، والجائز من نكاح الواحدة وما فوقها، والأولى من هذين القسمين عند خوف العول، فما لكثرة العيال مدخل هنا البتة. ويوضح الوجه الرابع إخواني الكرام كما يقول الإمام أنه لو كان المحذور كثرة العيال لما نقلهم إلى ما شاءوا من الإماء. واضح؟ يعني بلا عدد، فإن العيال كما يكونون من الزوجات يكونوا من الإماء ولا فرق، فإنه لم ينقلهم إلى إماء الاستخدام بل إلى إماء الاستفراش. يوضح الوجه الخامس أن كثرة العيال ليس أمرا محذورا مكروها للرب تعالى، كيف وخير هذه الأمة أكثرها نساء. واضح؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. فأمر بنكاح الولود ليحصل منها ما يكاثر به، أي النبي صلى الله عليه وسلم، به الأمم يوم القيامة. والمقصود أيها الإخوة الكرام أنه سبحانه وتعالى جعل نبيه غنيا شاكرا بعد أن كان فقيرا صابرا، فلا تحتج به طائفة لحالها إلا كان للطائفة الأخرى أن تحتج به أيضا لحالها. فإن قيل فقد كان عبد الرحمن بن عوف من الشاكرين، وقال الإمام أحمد في مسنده حدثنا عبد الصمد حدثنا عمارة عن ثابت عن أنس قال بينما عائشة في بيتها رضي الله عنها سمعت صوتا في المدينة فقالت ما هذا؟ فقالوا عبد الرحمن عير لعبد الرحمن بن عوف قدمت من الشام تحمل من كل شيء. قال وكانت 700 بعير، فارتجت المدينة من الصوت. فقالت عائشة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا. بلغ ذلك عبد الرحمن فقال إن استطعت لأدخلنها قائما، فجعلها بأقتابها وأحمالها أي العير في سبيل الله. قيل قد قال الإمام أحمد هذا الحديث كذب منكر، وقال وعمارة يروي أحاديث مناكير، وقال أبو حاتم الرازي عمارة بن زادان لا يحتج به، وقال أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه الموضوعات، وقد روى الجراح بن منهال بإسناده عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ابن عوف إنك من الأغنياء وإنك لا تدخل الجنة إلا زحفا، فأقرض ربك يطلق قدميك. روى في الموضوعات قال عبد الرحمن النسائي أبو عبد الرحمن النسائي هذا حديث موضوع والجراح متروك الحديث، وقال يحيى ليس حديث الجراح بشيء، وقال ابن المديني لا يكتب حديثه، وقال ابن حبان كان يكذب، وقال الدرقطني متروك. فإن قيل فما تصنعون بالحديث الذي رواه البياقي من حديث أحمد بن عدي حدثنا إسماعيل ابن أحمد حدثنا سليمان بن عبد الرحمن أخبرني خالد بن يزيد ابن أبي مالك عن أبي عن عطاء ابن أبي رباح عن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا ابن عوف إنك من الأغنياء ولن تدخل الجنة إلا زحفا، فأقرض الله يطلق لك قدميك. قال وما الذي أقرض يا رسول الله؟ قال تتبرأ مما أمسيت فيه. قال من كله أجمع يا رسول الله؟ قال نعم. فخرج ابن عوف وهو يهم بذلك، فأتاه جبريل عليه السلام فقال مر ابن عوف فليضف الضيف وليطعم المسكين وليبدأ بمن يعول وليعطي السائل، فإن فعل ذلك كان تزكية مما فيه تزكية يعني ما فيه. قيل هذا حديث باطل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أحد رواته خالد ابن يزيد ابن أبي مالك قال الإمام أحمد ليس بشيء، وقال ابن معين واهن، وقال النسائي غير ثقة، وقال الدرقطني ضعيف، وقال يحيى بن معين لم يرضى أن يكذب على أبيه حتى كذب على الصحابة رضوان الله. فإن قيل فما تصنعون بالحديث الذي قال الإمام أحمد حدثنا الهزيل يعني ابن ميمون عن مطرح بن يزيد عن عبيد ابن زحر عن علي ابن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فسمعت فيها خشفة خشفة، فسمعت فيها خشفة، الخشفة الحس والحركة، وقيل هو الصوت، والخشفة بالتحريك الحركة، وقيل هي بمعنى واحد. فقلت ما هذا؟ قال بلال. قلت ما هذا؟ قال بلال. قال بلال يعني قلت ما، فقلت ما هذا؟ قال بلال. فمضيت فإذا أكثر أهل الجنة فقراء المهاجرين وذرار المسلمين، ولم أرى فيها أحد أقل من الأغنياء والنساء. قيل لهم أما الأغنياء فهم في الباب يحاسبون ويمحصون، وأما النساء فألهاهن الأحمران الذهب والحرير. ثم خرجنا من أحد أبواب الجنة الثمانية، فلما كانت عند الباب أتيت بكفة فوضعت فيها، ووضعت أمتي في كفة، ووضعت أمتي في كفة فرجحت بها. ثم أتي بأبي بكر فوضع في كفة، وجيء بجميع أمتي فوضع في كفة فرجح أبو بكر. ثم أوتي بعمر فوضع في كفة، واضح، ووضع جميع أمتي في كفة فرجح عمر. وعرضت علي أمتي رجلا رجلا فجعلوا يمرون، واستبطأت عبد الرحمن بن عوف. ثم جاء بعد الياس فقلت عبد الرحمن، فقال بأبي وأمي يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما خلصت إليك حتى ظننت أني لا أصل إليك أبدا إلا بعد المشيبات. قلت وما ذاك؟ قال من كثرة مالي أحاسب فأمحص. وقال الإمام ابن القيم، قيل هذا حديث لا يحتج بإسناده، وقد أدخله أبو الفرج أي ابن الجوزي هو والذي قبله في كتاب الموضوعات. وقال أما عبيد الله بن زحر فقال يحيى ليس بشيء، ومع علي بن يزيد مطروح. قال ابن حبان عبيد الله يروي الموضوعات عن الأثبات، وإذا روى عن علي بن يزيد أتى بالطامات، وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد والقاسم أبو عبد الرحمن لم يكن متن ذلك الخبر إلا مما عملته أيديهم. ذكر ذلك الإمام ابن الجوزي في كتابه الموضوعات. قال أبو الفرج أي ابن الجوزي ومثل هذا الحديث الباطل يتعلق جهلة المتزهدين، ويرون أن المال مانع من السبق إلى الخير، ويقولون إذا كان ابن عوف يدخل الجنة زحفا في أجل ماله كفى ذلك في ذم المال، والحديث لا صح. وحوشي عبد الرحمن المشهود له بالجنة أن يمنعه السبق، ماله السبق، لأن جمع المال مباح، وإنما المذموم كسبه من غير وجهه، ومن الحق الواجب فيه. وعبد الرحمن منزه عن الحالين. وقد خلف طلحة 300 حمل من الذهب، وخلف الزبير وغيره واضح إخواني وغيره، ولو علموا أن ذلك مذموم لأخرجوا الكل. وكم قاص يتشوف مثل هذا الحديث يحث على الفقر ويزم الغنى. فلله ضر العلماء الذين يعرفون الصحيح ويفهمون الأصول. انتهى كلامه ابن الجوزي في كتابه الموضوعات، قاله بعد حديث السيدة عائشة رضي الله عنها السابق. قال الإمام ابن القيم قلت وقد بالغ في رد هذا الحديث وتجاوز في إدخاله في الأحاديث الموضوعة المختلفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه استعظم احتباس عبد الرحمن بن عوف وأحد السابقين الأولين المشهود لهم بالجنة عن السبق إليها ودخوله الجنة حبوا، ورأى ذلك مناقضا لسبقه ومنزلته التي أعدها الله له في الجنة، وهذا وهم منه رحمه الله. وهب أنه وجد السبيل إلى الطعن في هذين الخبرين، أفيجد سبيلا إلى القدح في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم و500 عام، قال الترمذي حديث حسن صحيح. واضح. وفي حديث ابن عمر ابن عمرو الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة 40 خريفا، رواه الإمام مسلم في صحيحه. وفي مسند الإمام أحمد أيها الإخوة الكرام، وفي مسند الإمام أحمد عن النبي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هل تدرون أول من يدخل الجنة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فقراء المهاجرين الذين يتقى بهم المكاره يموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. حديث رواه الإمام أحمد في مسنده ومن حديث عبد الله بن عمرو وصححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي. وفي جامع الترمذي إخواني الكرام وأخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث جابر رضي الله عنه، حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يدخل فقراء أمتي الجنة قبل الأغنياء 40 خريفا. فهذا الحديث وأمثاله صحيح صريح في سبق فقراء الصحابة رضوان الله عليهم، في سبق رضوان فقراء الصحابة رضوان الله إلى الجنة رضوان الله عليهم. يبقى هنا إلى جنة لأغنيائهم، وهم في السبق متفاوتون، فمنهم من يسبق 500 عام ومنهم من يسبق 40 عاما، ولا يقدح ذلك في منزلة المتأخرين في الدخول، فإنهم قد يكونون أرفع منزلة، فإنهم قد يكونون أرفع منزلة، واضح، ممن سبقهم إلى الدخول، وإن تأخروا بعدهم للحساب فإن الإمام العادل يوقف الحساب ويسبقه من لم يكن من لم يلي شيئا من أمور المسلمين الجنة، فإذا دخل الإمام العادل بعده كانت منزلته أعلى من منزلة الفقير، بل يكون أقرب الناس من الله منزلة، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأليهم وما ولوا. والله إخواني طبعا حديث أخرجه الإمام مسلم. وفي الترمذي أيها الإخوة الكرام من حديث أبي سعيد الخدري عنه صلى الله عليه وسلم إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم مني مجلسا إمام عادل، وأبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذابا إمام جائر. حديث جامع الترمذي يا إخوان الكرام. فالإمام العادل والغني قد يتأخر دخوله للحساب ويكون بعد الدخول أرفع منزلة من الفقير السابق، ولا يلزم من احتباس عبد الرحمن بن عوف لكثرة ماله حتى يحاسبه عليه ثم يلحق برسول الله وأصحابه، ولا غضاضة ولا نقص في مرتبتي من مرتبتي، ولا يضد ذلك سبقه وكونه مشهودا له بالجنة. وأما حديث دخول الجنة إخواني، وأما وأما إخواني حديث دخول الجنة إخواني الكرام، وأما حديث وأما حديث إخواني وأما حديث دخول وأما حديث دخول الجنة وأما حديث وأما حديث يا إخواني وأما حديث دخول الجنة زحفا إخواني الكرام، فالأمر فيه كما قال الإمام أحمد أنه كذب منكر، وكما قال الإمام النسائي موضوع، ومقامات عبد الرحمن في الإسلام وهجرته وجهاده ونفقاته العظيمة وصدقاته تقتضي دخوله الجنة مع المارين كالبرق أو كالطرف أو كأجاويد الخيل، ولا يدعه يدخلها